الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن عقيدة المؤمن ومن ثمرات إيمانه أنه على يقين أنه لا رجاء إلا بالله. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب والخوف والرجاء. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، أو إلا وهو يحسن بالله الظن. وعن واثلة ابن الأشقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ثلاثة أشياء من عقد التوحيد: الخوف والرجاء والمحبة. فزيادة الخوف من كثرة الذنوب لرؤية الوعيد، وزيادة الرجاء من اكتساب الخير لرؤية الوعد، وزيادة المحبة من كثرة الذكر لرؤية المنة. فالخائف لا يستريح من ذكر المحبوب، فالخوف نار والرجاء نور والمحبة نور الأنوار. حقيقة الرجاء انتظار الخير وظن حصول ما فيه مسرة. وقيل الرجاء الطمع مع توقع محبوب عن أمارة مضمونة أو معلومة، كما أن الخوف توقع مكروه عن أمارة مضمونة أو معلومة. فالمؤمن يعتقد أنه لا رجاء إلا في الله، ولا يرجو المؤمن إلا ربه جل وعلا. عبودية القلب هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله تعالى هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه، ولا يعادي إلا من عاداه، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وصار من صفوة خلقه الذين لا يحاسبهم ولا يعذبهم. وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه. فالمؤمن من عقيدته أنه لا إنعام إلا من الله، والله تبارك وتعالى هو المتفرد بالنعم، وهو ينعم بالنعم الظاهرة والباطنة، بالنعم التي تتعلق بأمور الآخرة، وبالنعم التي تتعلق بأمور الدنيا. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. واعلم أن النعم كلها من الله تعالى وحده، منه نعم الطاعات ومنه نعم اللذات، فالإنسان من حيث هو من غير اختصاص بواحد بعينه، قال الله تعالى عنه: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان لظلوم كفار، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا شأن الإنسان من حيث ذاته ونفسه، وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه وتوفيقه له ومنته عليه لا من ذاته، فليس له من ذاته سوى هذه الصفات، وما به من نعمة فمن الله وحده. فهو الذي حبذ إلى عبده الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وهو الذي كتب في قلبه الإيمان، وهو الذي يثبت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه، وهو الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء. وكان يرتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهو سبحانه وحده المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم وأسبابها. فأسباب النعم من نعم الله على العبد، وإن حصلت بكسبه فكسبه من نعمه، فكل نعمة فمن الله وحده، حتى الشكر فإنه نعمة وهي منه سبحانه، فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته، وشكره تعالى نعمة منه على الشاكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته. وما ذكرها هنا من هذه الأسماء إنما هو على سبيل الإخبار عن الله تبارك وتعالى. قال: ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول فيشكره على ما أولاه من النعم، وعليه أن ينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لأن النعم كلها من الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله

لأنه لو آمن إيمانا صحيحا وتيقن يقينا حقيقيا بوجود الجنة للمتقين ووجود النار للعاصين لأثمر ذلك عنده خوفا ورجاء، فيخاف النار لأنه مؤمن بوجودها وبما أعد الله تبارك وتعالى فيها للعاصين والمذنبين والمشركين والكافرين، وكذلك لأثمر عنده رجاء ومحبة وعملا مثمرا من أجل الوصول إلى الجنة التي يعتقد وجودها وأنها أعدت للأبرار والمتقين، وهو موقن بوجودها وبما أعد الله تبارك وتعالى فيها للأبرار. على الإنسان أن يجتهد في تحقيق التوحيد لا في تعلم التوحيد فقط، لأن الإنسان يمكن أن يتعلم التوحيد وأن يكون بارعا في الكلام به والخطابة به والتدريس به بل والكتابة به، ولا يكون موحدا توحيدا صحيح. على الإنسان أن يجتهد في تحقيق هذا التوحيد في قلبه وروحه ونفسه وضميره وجوارحه وحياته حتى يكون موحدا حقا. كثير من الناس يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق، ولا يثمر هذا عنده شيئا من الطاعة لله تبارك وتعالى والعبودية له جل وعلا. فتوحيد الربوبية يسوق القلب سوقا إلى توحيد الألوهية، لأنه ما دام لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر للأمر إلا الله ولا مالك لهذا الكون كله إلا الله، ما دام ذلك كذلك فهو تعالى المستحق للعبادة وحده. فهذا التوحيد أعني توحيد الربوبية إذا لم يثمر توحيد الألوهية فإنه لا ينفع صاحبه، كما لم ينفع هذا النوع المشركين والكافرين الذين كانوا يقرون بوجود الله تبارك وتعالى ولا ينازعون في ذلك، بل كانوا يحبونه ويحبون معه غيره، وكانوا يعبدونه ويعبدون معه غيره، فكانوا يتخذون الأصنام شفعاء لهم عند الله ووسيلة تقربهم من الله تبارك وتعالى، مع أنهم يقرون بأن الله هو الخالق وحده وهو الذي يدبر الأمر وحده وهو الذي يرزق وحده، ومع ذلك فهؤلاء كفار أحل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين دماءهم وأموالهم وذراريهم ودورهم وأرضهم وأموالهم، مع أنهم يقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو الرزاق وأنه هو الذي يدبر الأمر. فعلى طالب العلم من أهل السنة خاصة أن يجتهد في التفريق بين هذين الأمرين، بين تعلم التوحيد وتحقيق التوحيد. تعلم التوحيد سلم من أجل الوصول إلى تحقيق التوحيد، درجة ترفعك إلى درجة فوقها وهي تحقيق التوحيد للعزيز الحميد. المؤمن يوقن يقينا جازما لا يتخلف أن الله تبارك وتعالى هو صاحب المغفرة والتوبة، وأن المغفرة والتوبة لا تطلب إلا منه ولا تكون إلا له. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال تعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا